عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي لا يحمد على خير سواه. الحمد لله نحمده على نعمة الإسلام والإيمان ونعمة الصلاة والصيام ونعمة الذكر والقيام ونعمة التلاوة للقرآن ونعمة بعثة خير الأنام. نحمده على نعمة الأمان والإيمان. نحمده عن أن جعلنا من أمة خير الأنام. وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. إخوتي أحبتي في الله، في خاتمة الشهر لا أملك إلا أن أبين لنفسي ولإخواني من المسلمين أن الله خص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصائص شرفه بها وأكرمه بها وأفرده بها وفضله بها على سائر الأنبياء وعلى سائر الأمم، فضله بها في الدنيا وفي الآخرة، خصه الله بها إما في التشريع وإما في التفضيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنعرف قدر نبينا ولنعرف بما شرفه الله به ربه عز وجل وأكرمه وفضله، لنزداد تمسكا بسنته وعملا بهديه ونزداد محبة له صلى الله عليه وسلم، ونزداد سمعا وطاعة لأمره ونهيه. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءنا بأكمل دين وأفضل رسالة، ثم إن الله أكرم نبيه في الآخرة على سائر الأنبياء والمرسلين. وأختم بهذا الكلام هذا اللقاء عن خصائص النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن خصه الله بالمقام المحمود الذي لا يقومه نبي وما يستطيع أن يقومه نبي. هذا المقام خاص بالحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلم، أيتها المسلمة، تعال إلى حبيبك إلى رسولك لتعرف قدره عند ربه وتعرف قدره عند سائر الأنبياء. نبينا معروف عند جميع المرسلين، يعرفه الكل، موصوف في التوراة والإنجيل، تعرفه الملائكة قبل أن نعرفه نحن. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عطاء بن يسار أنه أتى عبد الله بن عمرو وسأله عن صفة رسول الله في التوراة، فقال هو موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أنت عبدي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتغفر، ولن يقبضك الله حتى يفتح بك آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا، وحتى يتم الله بك الدين والملة. نبينا يأتي يوم القيامة مع النبيين ويحشر الناس أجمعين، الأولون والآخرون يحشرون جميعا في أرض المحشر، ويشتد بهم الكرب، وتدنو الشمس من الرؤوس ويتضاعف حرها، ومع الزحام وشدة الحر يسيل العرق حتى يبلغ 70 باعا في الأرض، ويلجم العرق الناس إلجاما، والناس يوقفون في أرض المحشر وهم ينتظرون ولا يكلمهم أحد، يوقفون يوما طوله 50,000 سنة، فيقول بعضهم لبعض: ألا نذهب إلى ربنا من يقوم فيشفع لنا؟ فيذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبونا، أنت الذي خلقك بيده ونفخ فيك من روحه، اذهب إلى ربك واشفع لنا أن يخرجنا من موقفنا هذا الهول والكرب. حتى الأنبياء في هول وكرب، الكل محبوس في أرض المحشر في هذا اليوم العصيب. فيقول آدم: اذهبوا إلى غيري، ليس لي، نفسي نفسي. وكل الأنبياء يقولون هذا، فيذهبون جميعا إلى محمد، إلى نبيك ونبيي، إلى حبيبك وحبيبي. فيقول النبي: أنا لها. الكل يقول نفسي نفسي إلا الحبيب محمد، يقول: أنا لها، أنا لها. فيقوم النبي يقول صلى الله عليه وسلم: فأقوم فآخذ بحلقة الباب وأخر ساجدا، ويفتح الله علي بمحامد يثني على ربه ويحمد ربه عز وجل. فيقول له ربه: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويشفع للأمة بل للدنيا. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون والنبيون والملائكة أجمعون، الكل يحمد النبي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في الصحيح من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء أي الأذان ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يا سلام، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى في حق الله يقين، والنبي هو صاحب المقام المحمود، نبينا حبيبنا يسجد بين يدي ربه ويفتح الله عليه بالمحامد، فيقول له ربه: ارفع رأسك يا محمد، سل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود الذي تحمده عليه الذي يحمده عليه الأنبياء وجميع الخلائق. من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وجبت له شفاعة النبي. اللهم ما وعدت به نبيك من المقام المحمود فاجعل لنا نصيبا منه يا أرحم الراحمين. اللهم إنك وعدت وقلت، وقولك الحق، قلت إنك ستقيم نبيك وحبيبك مقاما محمودا في الآخرة، ونحن نصدق بهذا ونؤمن بقدر نبينا. وفي كل يوم بحول الله وتوفيقه لنا نزداد حبا لنبينا. فأسأل ربي أن يمتعنا برؤية وجه نبينا، إن كنا حرمنا رؤية وجه نبينا، إن كان الله قد جعلنا في الآخرين. فأسأل ربي أن يرينا وجه نبينا الكريم، ثم يتفضل علينا برؤية وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. في خاتمة الشهر إخوتي أحبتي في الله، نسعد في أيامنا التي مضت بلقائنا بالحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم رأينا من خصائص، كم عرفنا من فضائل، كم عرفنا من أشياء انفرد بها النبي وفضل بها رسول الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله يمن على من شاء من عباده. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله على النبي عظيم، وعلى أمة النبي عظيمة. وأسأل الله أن يجعلنا من أحباب رسوله، ومن العارفين بربنا، العالمين بنبينا، المتبعين لشرع ربنا، المقتدين بهدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوتي أحبتي في الله، أسأل ربي لي ولكم أن يعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجعلني وإياكم ممن صامه حق صيامه وقامه حق قيامه. وأسأله تعالى أن يكون قد غفر ذنوبنا، وأسأله تعالى أن يصلح لنا ما بقي من أعمارنا، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة والإيمان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوتي أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأستحلفكم بالله لا تنسوني بدعوة خاصة، بدعوة صادقة، بدعوة خالصة. أستحلفكم بالله من رآني أو سمعني أن يخصني بدعوة، أن يعافينا الله من كل بلاء، أن يعافينا الله من كل بلاء، وأن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان. فوالله ما ندري هل نلتقي بعد هذا اليوم أو لا نلتقي. أسأل الله إن جمعنا في الدنيا أن يجمعنا على الطاعة والخير، وإن جمعنا في الآخرة أن يجعلنا في دار كرامته في جنته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام رحيما. علمتنا كيف السبيل إلى التقى.